الإسكندرية تقدم موسوعة الشعر الأصيل، قد أشرقت في كل جيل. هو حكمة، هو فكرة، تسجيل تاريخ طويل. هو للنفوس نسائم وتطلع للمستحيل. قال الشاعر، قال الشاعر. الإعداد والتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي محبي الشعر العربي الأصيل، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. شاعرنا في هذه الحلقة هو شاعر يمني معاصر، له نبضه الشعري الخاص والمتميز. إنه الشاعر محمد علي المهدي، عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، من مواليد مدينة المحويت عام 1984، ينشر في العديد من الصحف والمجلات العربية، شارك في العديد من المهرجانات الأدبية. من الجوائز التي حصل عليها، حصل على جائزة رئيس الجمهورية للشعر العام 2008 بالمحويت، وحصل بديوانه المبصر على جائزة الشباب، جائزة أثير للشعر العربي لدورتها الأولى، وحصل بديوانه شمعة في العدم على المركز الأول لجائزة أثير للشعر العربي لدورتها الثانية. صدر له من أعماله الشعرية جهات الرمل فاصلة، ممالك يدركها البهلول، وشمعة في العدم. من أعماله تحت الطبع المبصر، وهو ديوان شعر، وأيضا يومئذ، ونصوص قصيرة. وفي السرد له كتابات منهكة من أثر الحرب. أيضا في مجال الشعر جالس في الأبد، والملائكة، والهجرة الثالثة للبهلول، ودم يضحك، ودائرة الدمار الشامل، وخطأ في التقويم، وجمل الدهر. وأيضا له في الشعر ديوان المعادلة، وله ديوان نقاط على الأزمنة، وله أعمال أخرى. اخترنا لهذا الشاعر قصيدة طريفة ولها أثرها في هذا الزمان، يتحدث فيها عن تجربته مع الكورونا حيث أصيب بها. وفيها قال الشاعر: أصبت بكورونا، وحين الإصابة تكورت في بيتي كأضعف دابة، أكح وبي حمى دهور بعيدة، وبي قلق المجهول كل الكآبة. أكح جبال في ضلوع تفحمت من الظمأ المسعور، هاتوا سحابتي، دوار خرافي، صداع مكهرب، وأشياء أخرى شابت الروح، شابتي. أصبت بكورونا، تكورت في دمي، وما من صداقات هنا أو قرابتي، خذلت من القربى من الصحب كلهم سوى صاحب لي كان خير الصحابة مدين له بالروح حيا وميتا وطوبى لروحي أنها فيه ذابتي وكنت دعوت الله أرجو سلامة وكم دعوة للمبتلى مستجابتي فما خاب ظني فيه ما خاب مطلقا وكل ظنوني في الكثيرين خابتي فشكرا جزيلا للسماء وأهلها وللأرض حتى وهي أكبر غابتي وشكرا لكل النائبات نيابة عن الخلق إني شاكر بالنيابة أصبت بكورونا وكم من مصيبة تجاوزتها والنفس بالصبر طابتي وما همني هذه وتلك وكان لي رحابة صدر داوني بالرحابة وأما وقد ضاقت مسامات عالمي فلا بأس فالدنيا كساق الذبابة ولدت غريبا عشت هولا وغربة وما قلت يا للهول يا للغرابة رضيت بفوضى الخلق من عهد آدم وكم عبث من عهده كم رتابة رضيت بأخطاء المدائن والقرى فماذا بوسعي أخطأت أو أصابتي رضيت بقرص العيش حارا وباردا وبالعيش في هذه البلاد الخرابة رضيت بنفسي وحشة لا بغيرها فيا مغرب الشمس المسرات غابتي وفي مجمع الأديان قابلت أمة تكفرني قابلتها بالإنابة وواجهت نيران الطغاة بوردة ودافعت عن قلبي بصوت الربابة وكنت أربي الحلم في داخلي ولم أخف من ظلام موحش أو عصابتي تحملت في الدرب المشقات كلها وهذه انكساراتي تواري صلابتي ومت كثيرا كنت في كل لحظة أموت وموتي يحتفي بالصبابة وفي كل موت ذقته كنت ساخرا وقد يهزم الموت الفتى بالدعابة وفي كل موت ذقته كنت ساخرا وقد يهزم الموت الفتى بالدعابة فيا مشتهى الأيام ما من ملذة ولا متعة في الدهر غير الكتابة. قال الشاعر. الإعداد والتقديم فيصل حجاج.